ظهر الحديث من لبس الحديث انه لو لبسها ثم تاب فانه لا يلبس لا لا اذا تاب لو من الشرك تاب الله عليه التوبه تجب ما قبلها ما في اشكال التوبه